صارت حرة وكذا وسمعت بمهاجر الرسول للمدينة وعن الإسلام بالمدينة هاجرت إلى المدينة وجاءت للرسول وأسلمت ودخلت في الإسلام والنبي كرام الله جعل لها خباء في المسجد فهي لا تذكر الوشاح وإن الوشاح اللي أنا عذبت به وضربت به كله بركه هو السبب اللي جاب للإسلام فهي تذكر هذا وتقول بيت هذا الشهر ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا اي والله عجب ان تركت الحدية وبعد مدة تجيب الحدية نفسها وتجدها على بيت هذا ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني صار هذا الوشاح سبب إن الله نجاهم ثاني إلى الآن لو ما حصل شيء ولو أنهم ما آذون ولا ضربون كان باقيتهم بخدمتهم وصارت دار الكفر ودار الشرك فلكن هذا الوشاح من العجيب إن الله سبحانه جعله سبب لي أن أعتق وصار سبب لي أن أأتي إلى دار الإسلام وأكون مع المسلمين فهي تتذكر نعمة الله عليها فالشاهد أنه هذا لا بأس أن المرأة تسكن في المسجد من محل خاص ما تختلط بالرجال ولا يراها الرجال فالنبي أقر هذه الجارية في ذلك فهذا يدل على جواز مثل ذلك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر رجل صالح بعيد عن القبلة لا النبي يقول لا تصلوا إلى القبلة أي مسجد ولو كان ولو لم يكن في القبلة المسجد الذي فيه قبر ما تصح الصلاة فيه هنا هل يجوز لطالب علم أن يقبل شيخه في ركبتيه ما هذا ما له لزوم هذا ما ينبغي لأن فيه هذا فيه إذلال ولا ينبغي أن يذل نفسه لكن لو فعلوا مرة لكن مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله كل ما جاء يقبل ركبته ويقبل قدمه ويقدم هذا ما ينبغي هذا ذل وهذا خضوع لغير الله ما يجوز أن يفعل هذا لكن لو فعله في النادر قبل رأسه أو مثلا قبله مثلا مرة مع يده أو قبله هذا لا بأس مرة أو مرة فلا بأس لكنه يتخذ عادة كل ما شافه قبل رأسه كل ما شافه قبل يده كل ما شافه قبل ركبته هذا ما يجوز هذا خضوع وذل ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى لكن في النادر ما في بأس إن شاء الله يقول ما حكم الاستحاضة في الصلاة وقراءة القرآن والجماع شلون وش هالكلام يقول لك ما حكم الاستحاضة في واحد يصلي وهو مستحاضة هي وكذلك قراءة القرآن والجماع كذا يمكن يقصد إنه ما حكم المستحاضة إذا استحاضت هل تصلي أو لا تصلي فإذا كان هذا قصده فنعم المستحاضة يجوز لها بل يجب عليها أن تصلي الصلاة إذا ثبت أن استحاضة ليست بحيض أما الحائض محرم عليها الصلاة كما هو محرم عليها الصيام ومحرم عليها قراءة القرآن إذا كانت حائض لكن المستحاضة اللي مستمر معها الدم هذا استحاضة وليس بحيض والنبي عليه الصلاة والسلام فسرنا ووضح لنا الفرق بين الحيض والاستحاضة وأخبر أن الحيض له وصف فقال إن دم الحيض يعرض أسود منتن هذا دم الحيض أما دم الاستحاضة فهو يكون أصفر ورقيق فإذا كان هذا اللون لون الأصفر الرقيق وليس في وقت العادة واستمر معها وقت طويل فهذه استحاضة ما تترك الصلاة تصلي وتصوم الواجب الذي عليها من الصيام ويجوز أن يقربها زوجها وإن تركها في هذه الحالة فهو أفضل لكن يجوز له لأنه ممنوع في حالة الحيض والنفاس وهذا ليس بحيض ولا نفاس يجوز لزوجها وكذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن فالمستحاضة يجوز لها الصلاة يجب عليها صلاة الفرض ويجوز لها صلاة النافلة ويجوز لها قراءة القرآن ويجوز لرجلها زوجها أيضا أن يطأها نعم أما الحائض فلا يجوز لا يجوز أن يطأها زوجها ولا يجوز أن تقرأ القرآن ولا يجوز أن تصلي بل يحرم عليها الصلاة نعم إذا دخل رجل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب يخطب هل يصلي تحية المسجد أم يجلس وما الدليل نعم إذا مثلا دخل الإنسان والإمام يخطب الخطبة واجبة الاستماع لها ولكن النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت ولو أن الإمام يخطب صل ركعتين ولكن خففهما ركعتين خفيفتين. وتطلب الدليل على ذلك، الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوما الجمعة ودخل رجل، فلما دخل جلس، فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم جلس قال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فأمره النبي أن يركع ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فلا بأس إذا دخل، بل يتعين عليه إذا دخل يركع ركعتين ولكن يخففها من أجل استماع الخطبة. نعم. يقول سهى الإمام في الرباعية وجلس بعد الركعة الثالثة فسبح له المأمومون، ثم أتم الركعة الرابعة ولكن لم يسجد للسهو، هل عليه إثم؟ ومتى يسجد للسهو في هذه الحالة؟ هذا إذا ما سجد، ما يخلو يكون ناسي إن عليه سجود سهو أو جاهل أو متعمد. فإن كان ناسيا سجود السهو أو جاهل يعتقد ما عليه سجود السهو فصلاته صحيحة، وإن كان يعلم أن عليه سجود السهو وتركه عمد فصلاته غير صحيحة. فإن ذكر أو تذكر بعد السلام بوقت قصير اللي هو لم تطل طهارته ولم يخرج من المسجد فيسجد السجدتين ولو أنه مضى عليه فترة قصيرة يسجدهم، إذا نبه أو ذكر أو قيل له ذلك فهو يسجد وتكفي ذلك. أما إن خرج من المسجد